شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. من صفاتهم أنهم كرام وأنهم يستحيون كما ورد في الحديث عندما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندها وهو رافع ثوبه باد شيء من قدمه فدخل أبو بكر رضي الله عنه فما تغير في جلسته ثم دخل عمر وهو باق على جلسته ثم تغير عثمان ثم دخل عثمان رضي الله عنه فستر قدمه فعندما سألته عائشة عن ذلك قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة فأثبت للملائكة الحياء فإنهم يستحيون. أيضا أخبرنا الله عز وجل عن شيء من عبادتهم فأعظم عبادتهم التسبيح والتنزيه لله سبحانه وتعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم وكما قال الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أيضا الحج إلى البيت المعمور يفدون إليه يطوفون حوله وأيضا يقفون صفوفا ولذلك هم خلق منظمون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة فإذن هم يصفون صفا منظما عندما يعبدون ربهم سبحانه وتعالى منظمون عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع جبريل فكان جبريل يطرق باب السماء لا يفتح له يسأل من أنت فيخبر ومن معك فيقول محمد عليه الصلاة والسلام فيخبرون بأنه أذن لهم أن يفتحوا فيفتحون له الباب. وكذلك عندما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة فيسأل من أنت فيخبر عن اسمه عليه الصلاة والسلام فيقول خازن الباب لك أمرت أن أفتح فيفتح له. فإذن هم خلق منظمون عليهم السلام. فإذن من عبادتهم التسبيح والحج ومن عبادتهم خوفهم من الله وخشيتهم لله عز وجل فهم يخشون ربهم سبحانه وتعالى. ومر معنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام وأيضا قول ربنا سبحانه وتعالى وهم من خشيته مشفقون فالملائكة من خشية ربهم مشفقون. هذا ما يتعلق بهذا العالم من خلقتهم علاقتهم مع الإنسان. لقد كانت البداية باستفهام عندما قال الله عز وجل لهم إني جاعل في الأرض خليفة فكانت بداية العلاقة مع هذا الإنسان أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ثم كانت البداية الثانية بعد أن ظهر لهم أن هذا المخلوق مكرم وأن الله علمه ما لم يعلمهم ولما كانوا كراما بررا على صراط مستقيم عرفوا قيمة العلم وأهله وكانوا طائعين لربهم فعندما أمرهم الله عز وجل بالسجود لآدم فإنهم مباشرة بادروا وسجدوا لآدم. وأخذنا كما في درسنا الماضي أن من عرف قدر العلم وأهل العلم ومن احترم العلم وقدر العلم فهو في صف الملائكة، وأن من أهان العلم وأهل العلم ولم يقدر العلم ولم يجل أهل العلم فهو في صف إبليس وجنده. فإذن هذه الخطوة الثانية والعلاقة الثانية، إذن البداية باستفهام، ثم ماذا؟ ثم سجود واحترام، ثم كانت الثالثة نصح وتوجيه. بعد أن خلق الله آدم وأسجد له الملائكة قال له كما ورد في الحديث الصحيح، قال الله عز وجل له: اذهب إلى هؤلاء النفر وسلم عليهم وانظر ماذا يجيبون، فإنه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب آدم عليه السلام إلى أولئك النفر من الملائكة وقال: السلام عليكم. فردوا عليه: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فإذن توجيه ونصح لهذا الإنسان. ثم كانت العلاقة الثالثة بعد أن نزل آدم عليه السلام إلى هذه الأرض، وبعد أن ختمت حياته ومات آدم وكان أول إنسان يموت، وما تعرف ذريته ماذا تفعل فيه، فيبعث الله الملائكة. ماذا فعلوا؟ غسلوه وترا، ثم ألحدوا له لحدا ودفنوه وقالوا لذريته: هذه سنتكم. إذن هذا ما كان من الملائكة مع آدم عليه السلام. أما مع ذريته فنجد العلاقات التالية: أولا في بداية تكوين الإنسان كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا يؤمر ب4 كلمات: بكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد. قبل أن يخرج من الدنيا البداية مع الملك بأن كتب بأمر الله عز وجل هذه الأمور، ما هو عمله، ماذا سوف تعمل. قبل أن تخرج إلى الدنيا كتب الملك ما هو رزقك من يوم أن تخرج إلى الدنيا إلى أن تموت، بأمر الله كتب الملك. أشقي أو سعيد كتب الملك بأمر الله عز وجل. فإذا خرج هذا الإنسان جاءت علاقة أخرى وهي الحفظ، فالملائكة كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ويرسل عليكم حفظة، يحفظون هذا الإنسان، يحفظونه من أمر الله. ثم علاقة ثالثة: هذا الإنسان الملائكة تحرك فيه بواعث الخير، تحرك فيه بواعث الخير بخلاف ما سوف يأتينا من الشيطان، فإنه يحرك بواعث الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاذ بالخير وتصديق بالحق. يعدك لك الخير إن استقمت، وإن أطعت فلك الجنة ولك رضوان الله، ويقوي نفسك على الثبات على الحق. أيضا بعد ذلك إذا بدأ الإنسان يعمل يقوم الملك بتسجيل ما يعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم بعد ذلك إذا انتهت حياة الإنسان يقومون بنزع روحه، إن كان مؤمنا بشروه بالجنة، وإن كان كافرا بشروه بسخط الله وعذابه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأما بالنسبة للكافرين: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ثم بعد ذلك علاقة أيضا تاسعة، وهي محبة المؤمنين، فإن الملائكة يحبون أهل الإيمان. لذلك ورد في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل وأخبره أنه أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء أن الله عز وجل أحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن هذه علاقة، محبة أهل الإيمان. أيضا علاقة عاشرة: أنهم يصلون على المؤمنين، يدعون لهم. فلذلك قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فهم يصلون على معلم الناس الخير، ويصلون على من ينتظر صلاة الجماعة، ويصلون على من يصلي في الصف الأول، ويصلون أيضا على الذين يسدون الفرج في الصفوف، ويصلون على من يزور المرضى، ويصلون على من يتسحرون، ويصلون على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه من علاقة الملائكة مع بني آدم. أيضا علاقة أخرى: أنهم يشهدون مجالس العلم. ما من مجلس يجلس فيه بنو آدم يتذاكرون فيه كتاب الله، ويتلون آيات القرآن، ويتدارسونها، إلا شهدتهم الملائكة وحضرت مجلسهم فرحا وغبطة بذلك المجلس. أيضا من علاقتهم أنهم يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام كل واحد من أمته صلى وسلم عليه: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا من علاقتهم أنهم يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فإذا هم يقاتلون مع المؤمنين ويثبتوهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أيضا يشهدون جنازة الصالحين المؤمنين، ولذلك ورد في الحديث الصحيح عندما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد بني عبد الأشهل الأنصاري، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرحمن اهتز عندما مات سعد، وأخبر أنه شيعه 70,000 من الملائكة. فإذن هم يشهدون جنائز المؤمنين الصادقين. أيضا من أعمالهم أنهم يحمون مكة شرفها الله، والمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، يحمونها من دخول الدجال. وكما ورد في الحديث الصحيح فإن الدجال يأتي ويريد أن يدخل هاتين المدينتين، وكلما أتى نقبا من نقاب المدينة وشعبا من شعاب مكة ليدخل إليها وجد الملائكة صافين وبيد كل ملك السيف صلتا يصده. فإذا هذه كلها من علاقة الملائكة مع ذرية بني آدم. إذا رأينا أنها علاقة نصح ومحبة وحفظ وولاية ونصرة وتأييد وتثبيت وعطاء، ولذلك كان الملائكة من أنصح الخلق لبني آدم، من أنصح الخلق لبني آدم. لذلك مما ينبغي أن يقابلهم هذا الإنسان بالحب وعدم التكدير عليهم وإغضابهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يغضب الملائكة، وأخبر عما يكون سببا في بعدهم عنك، أخبر عن أشياء. فهم لا يدخلون البيت الذي فيه الصورة والتمثال، وهم أيضا لا يرافقون الرفقة التي فيهم الجرس والكلب، ولا يدخلون البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن. فإذا وردت النصوص بأن هناك أعمال يعملها الإنسان فتبعد عنه الملائكة. فينبغي إذن للإنسان أن يعمل العمل الذي يجعل الملائكة يكونون في حال قرب منه لا في حال بعد عنه، فهم يدعون لك وهم يستغفرون لك وهم يحفظونك ويدافعون عنك. ولذلك سبحان الله كما يعني ورد في الحديث أن الإنسان إذا أراد أن ينام يتسابق عليه الملك والشيطان. الملك ماذا يقول له؟ أختم بخير، أختم يومك بخير، بطهارة، بذكر لله عز وجل. فإذا استجاب الإنسان لأمر الملك نام الملك في كنفه وطرد الشيطان عنه، وإذا لم يختم بخير أبعد عنه الملك واكتنفه الشيطان. فإذا أصبح تسابق عليه الملك والشيطان، قال له الملك استقبل بخير، ابدأ يومك بخير، إن فتحت عينك على ذكر الله، إن بدأت يومك بطهارة ووضوء، إن بدأت يومك بصلاة مع جماعة المسلمين الفجر، كان الملك معك رفيقك في يومك يعينك على طاعة الله. وإذا لم تكن هذه البداية اكتنفك الشيطان. سبحان الله، هذا الحرص من الملائكة. إذا والله نقول وقف الإنسان مع ذلك كله، كيف يكون نظرة الإنسان إلى هذا العالم من خلق الله عز وجل؟ هذا في الدنيا، ولهم أيضا علاقة في القبر، ولهم علاقة يوم القيامة، ولهم علاقة إذا دخل أهل الإيمان الجنة. كل ذلك يحتاج أن يقف عنده الإنسان متأملا. والله عز وجل ذكر هذا العالم في كتابه وهو عالم الملائكة. أما العالم الثاني وهو عالم الجن، عالم الجن، الجن أيضا عالم غير الإنسان وغير عالم الملائكة. الجن بينهم وبين الإنسان قدر مشترك، فبينهم وبين الإنسان بالنسبة للقدر المشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك، ومن حيث القدرة على الاختيار بالنسبة لطريق الجنة وطريق النار، وطريق الخير وطريق الضلال. فإذن هذه من الجوانب المشتركة بين عالم الجن وعالم الإنسان. عالم الجن سمي الجن جنا لاجتنانهم، أي لاستتارهم عن أعين الناس. سمي الجن جنا لاجتنانهم، أي استتارهم عن العيون. فالله عز وجل قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن من أي مادة خلقوا؟ ذكر الله لنا ذلك في القرآن، قال الله عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فإذا خلق من نار. والحديث السابق تبين أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجان خلقوا من نار. هل كان خلق الجن أول أم آدم؟ فإن القرآن أخبر أن خلق الجن كان قبل خلق آدم، قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فإذن خلقوا قبل خلق آدم. طبعا خلقهم الله عز وجل ولهم قلوب وأعين وآذان وصوت، ودليل ذلك في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، من الجن والإنس. ثم وصف هؤلاء الكثير من هذين العالمين فقال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الجن إذا أطلق على بالعموم على هذا العالم فيقال الجن، وأما من سكن البيوت فيقال له عامر وعمار. من سكن من الجن هذه الدور فيقال لهم عامر، والجمع عمار. فإن خبث الواحد من الجن فيقال له شيطان، فإن ازداد أذاه فيقال له مارد، فإن ازداد فيقال له عفريت، والجمع عفاريت. فإذن الإخبار عن هذا العالم بالجن: من سكن الدور عامر وعمار، فإن زاد فساده فيقال له شيطان، فإن ازداد إغواؤه وانحرافه وضلاله وأذاه فيقال له مارد، فإن ازداد أكثر فيقال له عفريت. أيضا الجن خلق موجودون، لا بد من الإيمان بوجودهم، لأن الله عز وجل أخبر عنهم في القرآن. الشيطان، الشيطان كما تبين لنا، إذن هناك من الجن من ليس شيطان، فكل شيطان جني وليس كل جني شيطان. فإذن من هو الشيطان؟ كل عات متمرد، فيطلق عليه اسم الشيطان، وأطلق على هذا النوع من الجن لتمردهم، لتمردهم على أمر ربهم سبحانه وتعالى، فأطلق عليهم هذا الاسم الشيطان. إبليس، إبليس اسم أيضا لهذا الصنف العاتي المتمرد، قيل أنه أعجمي ليس مشتقا، وقيل بل هو مشتق من الإبلاس، مشتق من الإبلاس، وهو اليأس من الخير، كما قال الله عز وجل: فإذا هم مبلسون، أي آيسون من الخير. فإبليس هنا في الآية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فإبليس هل هو من الجن أو هو من الملائكة؟ هل هو من الجن أو هو من الملائكة؟ هنا في الآية قال فسجدوا إلا إبليس، فهل الاستثناء تام أو استثناء منقطع؟ ما الفرق بينهما؟ الاستثناء التام أن يكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها. تقول مثلا دخل الطلاب الفصل إلا طالبا، هذا يسمى استثناء تام، أي ما بعد إلا من جنس ما قبلها. أما الاستثناء المنقطع تقول دخل الطلاب الفصل إلا مقعدا، أي ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها. فهل هنا إلا إبليس الاستثناء هنا تام أو منقطع؟ على قولين للعلماء، فمن المفسرين من قال أنه تام واعتبر أن إبليس من الملائكة، وهذا مروي عن ابن عباس وابن مسعود ولهم أجوبة في هذا. ومن العلماء من قال بل هو استثناء منقطع، قالوا لقول الله عز وجل إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فقالوا منقطع، وإنما كان مع الملائكة. والظاهر الذي يظهر أن إبليس كان مع الملائكة في صورته، وما كان منهم في أصله، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإذن هو معهم في صورته، في هيئتهم وأعمالهم فكان معهم، وأما بالنسبة لأصله فهو ليس منهم، فهو ليس منهم. إذن هذا إبليس. إبليس من العلماء من يرى أن إبليس هو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، أن إبليس هو أصل الجن أي أبوهم، كما أن آدم هو أب للبشر. أيضا الجن والشياطين يموتون، فهم يدخلون في قول الله عز وجل كل من عليها فان، وقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. فإذن الجن وإبليس ممن يموت. طبعا إبليس الذي ورد في قصة آدم الله سبحانه وتعالى أنظره إلى يوم الدين، أنظره إلى يوم الدين، فهو باق إلى يوم القيامة كما وعده الله سبحانه وتعالى. الجن أين يسكنون؟ عرفنا أن الملائكة الأصل في سكناهم السماوات كما تبين، فالجن أين يسكنون؟ يسكنون في الأرض التي نعيش فوقها، ولكن يكثر تجمعهم في الفلوات، في الصحاري، في الخراب جمع خربة، وكذلك مواضع النجاسات والمقابر والمزابل، فهذه من أماكنهم، هذه من أماكن الشياطين، وكذلك الأماكن التي يستطيعون أن يغون فيها بني آدم كالأسواق، كالأسواق، وكذلك البيوت التي لا يقرأ فيها كلام الله، فهذه أماكن يسكنون فيها، هذه أماكن، وكذلك يعني ينتشرون في الأرض ويكثر انتشارهم في الظلام، يكثر انتشارهم في الظلام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الإنسان عند هدأة الرجل، دار قوله عليه الصلاة والسلام يعني من خرج عند هدأة الرجل وأصابه شيء فلا يلومن، قال إن لله هوام من يبعثه عند هدأة الرجل، فمن وجد شيئا فلا يلومن إلا نفسه. فلذلك هم ينتشرون، وعند هدأة الرجل وفي الظلام يكون انتشارهم أكثر. أيضا مجلسهم بين الظل والشمس، ولذلك نهينا أن نجلس في هذا المجلس، فهذا مجلس الشياطين بين الظل والشمس، وقد نهينا عن الجلوس في ذلك المكان. أيضا أعطاهم الله عز وجل أمورا لم يعطيها للبشر، من ذلك سرعة الحركة والانتقال من مكان إلى مكان على سرعة لم تعطى لهذا الإنسان. ويكفي في ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن عفريت من الجن الذي أراد أن ينقل عرش بلقيس من أرض اليمن إلى الشام، وأنه ينقله بين مجلس سليمان وقيامه، في مجلس حكمه وقضائه، ثم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني إن أغمضت عينك قبل أن تفتحها مرة أخرى فسوف آتيك به ويكون ماثلا بين يديك. فإذا هذه القدرة في السرعة والانتقال أيضا مما أعطاها الله سبحانه وتعالى للجن. أيضا مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى أيضا سبقهم الإنسان في مجالات الفضاء والانتقال فيه، فلذلك أخبر الله أنهم يسترقون السمع، وأنهم يرتقون بعضهم فوق بعض إلى أن يصلون إلى السماء الدنيا ويستمعون ويقذفون بالشهب. فإذا هذا أيضا مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. أيضا علمهم بالإعمار والتصنيع كما ذكر الله عز وجل عن من كانوا بين يدي سليمان، ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى عنه وماذا يعملون له من محاريب وتماثيل وقدور، فإذا عندهم علم في هذا الأمر. أيضا قدرتهم على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان، فجاء الشيطان في سورة سراق بن مالك يوم بدر للكفار، وتمثل الشيطان في صورة رجل وجاء لأبي هريرة رضي الله عنه. فإذا هم يتشكلون بالإنسان والحيوان. أما أيضا هناك جوانب للضعف بالنسبة لهذا المخلوق، من أهم عناصر الضعف التي لا بد أن تعلم، لا بد أن تعلم أن الشيطان لا سلطان له على عباد الله المؤمنين، لا سلطان له، لا يخاف مؤمن من إبليس ولا يخاف من الشيطان، لأن الله وعد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ومن وعد الله بأن لا يجعل لخصمه تعدي عليه هل يخاف ويهاب منه؟ ولكن العبرة أن تكون من عباد الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيضا ولذلك تسلطه على الناس إنما يكون بسبب ذنوبهم، التسلط بسبب الذنب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر ما لم يظلم، فإن جار تبرأ منه وألزمه الشيطان. إذن ما الذي جعل الشيطان له تمكن من هذا الإنسان؟ ذنبه ومعصيته. أيضا خوف الشيطان، إذن الآن ليس له سلطان، الأمر الثاني هو يخاف من عباد الله المؤمنين الصادقين. ماذا قال الله عز وجل في حق عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الفاروق رضي الله عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، وقال إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر، شياطين الجن والإنس. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في البخاري والأول والثاني عند ابن ماجه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام في البخاري والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان أي لعمر: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. أما بالنسبة، طبعا هذا الأمر ليس خاصا، يعني الخوف، خوف الشيطان من المؤمنين، يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر، رواه الإمام أحمد بسند جيد. ما معنى ينصي؟ يقول ابن كثير: أي ليأخذ بناصيته فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد منه ثم غلبه، إذا شرد البعير من مالكه ثم تمكن منه مالكه وملك ناصيته، كيف يخضعه له في سيره؟ فكذلك هذا العبد المؤمن يخضع شيطانه بهذه الطريقة، ويكون هذا الشيطان يخاف منه. أيضا تسخير الجن لسليمان عليه السلام، وهذا كما ورد في كتاب الله عز وجل من ضعفهم أنهم لا يمكن أن يتمثلون بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام في الرؤيا. أيضا أنهم لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه. إذا أغلقت باب بيتك وذكرت اسم الله فالشيطان لا يفتحه، وإن وضعت على الإناء غطاء لا يستطيع الشيطان أن يرفعه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث: اغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وقال أيضا: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، رواه الإمام مسلم. إذن هذا من ضعف بلذلك لا كما يظن الناس، يعني أن الشيطان كأن له قدرة مطلقة وكأن هذا الجسد والبيوت هي أبواب مشرعة لهذا العدو يدخل فيها كيف ما شاء. الأمر مرده أنت، إن أذنبت مكنته، أما إن أطعت وأخذت بما هديت له فلا يكون للشيطان عليك سبيل، فلا يكون للشيطان عليك سبيل. الغاية من خلقة الجن هي الغاية من خلقة الإنس، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما أن الإنسان خلق ليعبد الله هذه غايته، كذلك الجن خلقوا ليعبدوا الله عز وجل، فالغاية واحدة، الغاية واحدة. أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم باتفاق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين وعلماء الأمة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم مرسل للإنس والجن، أنه مرسل للثقلين للإنس والجن، وهذا يعني بنص القرآن، قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أيضا الجن من حيث الصلاح والفساد على مراتب، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأيضا قول الله عز وجل: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أيضا كما قلنا أن الشيطان الأكبر الذي ورد في قصة آدم، فإن الله سبحانه وتعالى وعده، فإن الله عز وجل وعده بالبقاء إلى يوم الدين، وأن الله سبحانه وتعالى ينظره إلى يوم القيامة. أيضا ما يتعلق بعالم الجن الشيطان، كما قلنا إذن الشيطان هو العاتي المارد من الجن. فقد يقول الإنسان: هل من حكمة في خلق الشيطان، خلق إبليس؟ فإن هناك حكم عظيمة لا شك أن من أعظمها أولا أن الله سبحانه وتعالى جعله فتنة واختبار، فإن الحكمة الغاية من وجود الإنسان عبادة الله، الحكمة الابتلاء، فالغاية في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والحكمة في قول الله في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن حكمة وجود الشيطان وخلقته أن الله جعله فتنة واختبارا لعباده، ليتبين به خبيثهم من طيبهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلذلك من الحكمة أن الله جعله فتنة واختبار لعباده. أيضا فيه إظهار كمال قدرته سبحانه وتعالى أن يخلق الأضداد، وأيضا فيه ما يترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من إكمال مرتبة العبودية لله من قبل هذا الإنسان الذي يجاهد عدو الله ويبذل جهده ويسعى في أن ينتصر عليه إرضاء لربه سبحانه وتعالى، فهذا فيه تكميل لمرتبة العبودية لله عز وجل. وكذلك فيه خوف العباد من الذنوب عندما يروا هذا المخلوق عندما عصى ربه ماذا يعني حصل له، فيكون في ذلك عبرة لهم. أيضا ظهور معاني أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى تتجلى، فالله هو القوي وهو المنتقم جل جلاله، وهو القهار سبحانه وتعالى، وهو العزيز وهو الغفار التواب العفو سبحانه وتعالى. لذلك هذه المعاني تتجلى من وراء هذا الصراع الذي يكون بين هذا الإنسان وهذا العدو. إذن هذا ما يتعلق بعالم الملائكة، وما يتعلق بعالم الجن، وما يتعلق بعالم الإنس، في إطلالة سريعة على هذه العوالم الثلاثة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إذ قلنا تعرب مفعولا على تقدير محذوف، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، واذكر يا محمد أي اذكر للناس إذ قال الله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم. وإذ قلنا للملائكة، الملائكة اللام هنا لام العهد أم لام الجنس؟ من المفسرين من قال أن المقصود بالملائكة هنا ملائكة السماء الدنيا، ولكن الأكثر على أن المقصود بالملائكة هنا كل الملائكة وليس بعضهم. والدليل على هذا ما ورد في الآية الأخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فدل على أن الأمر لكل الملائكة، الأمر لكل الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، اسجدوا، السجود هنا بالاتفاق عند العلماء أن سجود العبادة لا يكون إلا لله عز وجل، وأن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة، وإنما هو سجود احترام وتعظيم وتقدير. إذن هذا سجود الملائكة لآدم. كيف كان سجود الملائكة؟ كيف كان سجود الملائكة؟ مما ذكره العلماء في ذلك، قالوا السجود بأن آدم جعله الله قبلة لهم فسجدوا لله عز وجل، أنهم سجدوا لله وكان آدم قبلتهم في هذا السجود، كما أن الكعبة قبلة للناس في سجودهم. هذا قوله، ومن المحققين من ضعف هذا القول لأنهم قالوا الأحرف في اللغة لها دلالاتها، ففرق في أن يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أو أن يقول اسجدوا إلى آدم. فلو كان هو في مكان القبلة لقال اسجدوا إلى آدم، ولكن لما قال اسجدوا لآدم فالسجود له لا إليه. ومن قال اسجدوا لآدم فالسجود هنا فسره عدد من العلماء بأنه الانحناء، لأن السجود الأصل فيه في المصطلح الشرعي هو وضع الجبهة في الأرض، هذا هو السجود، فقالوا هو الانحناء على ما هو متعارف في تحية العجم من انحناء الظهر، وهذا قاله عدد من العلماء كالإمام ابن العربي وغيرهم، ولكن من العلماء أيضا من ضعف هذا القول، قالوا لأن هذا الانحناء هو في صورة التعبد التي عندنا اسمه الركوع، والله عز وجل فرق في القرآن بين السجود والركوع فاسجدوا واركعوا، فذكر الركوع وذكر السجود، فلو كان المقصود هو هذا لسمي ركوعا، وهذا ما مال إليه الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، فيكون السجود هنا السجود على صورته المعروفة، ويكون هنا هذا السجود بهذه الكيفية إنما هو استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى للملائكة، وأن هذا سجود احترام وتقدير أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يفعلوا، والله عز وجل إذا أمر بأمر فليس للإنسان إلا أن يطيع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإذا أمر الله عز وجل بالأمر فينبغي طاعته في ذلك. فإذا أسجدوا، إذا قلنا الأقوال التي وردت إما أن يكون آدم في مقام القبلة لهم فيسجدون لله وهو قبلتهم، وإما أن نقول السجود بمعنى الانحناء، وإما أن يكون السجود على صورته المعروفة، وأن السجود ليس سجود عبادة وإنما هو سجود احترام وتعظيم وتقدير لآدم. وهذا يعني مظهر من مظاهر التكريم لبني آدم، مظهر من مظاهر التكريم لبني آدم تمثل في سجود الملائكة لأبينا الأول آدم عليه السلام. قال الله عز وجل فسجدوا، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، لما ذكر الله عز وجل عن حال الملائكة أنهم لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون ولا يتخلفون عن الاستجابة، لذلك عندما جاءهم الأمر من الله عز وجل مباشرة استجابوا فسجدوا، فجاء بالفاء للتعقيب على أنهم لم يتأخروا في الاستجابة، لم يتأخروا في الاستجابة، ولذلك هذا أدب ينبغي أن يتأدب به الإنسان، فإذا جاءه الأمر من ربه سبحانه وتعالى أن يكون له أسوة في الملائكة، أن يكون له أسوة في الملائكة. الأمر الأول، لأن الأمر الذي في الداخل لم يعلمه الملائكة، وإنما أول ما اطلعوا عليه هو أنه أبى عن السجود، ثم عرفوا أن ذلك سببه مرض في قلبه، فجاء الترتيب بحسب ما رأت الملائكة، الإباء ثم بعد ذلك معرفتهم بالكبر الذي في نفسه، والجواب الثاني بحسب ما ظهر من إبليس، فإن إبليس أول ما أظهر من حيث العمل إباؤه عن السجود، ثم إخباره أنه امتنع بسبب الكبر الذي في نفسه، لأنه قال أأسجد لمن خلقت طينا، وأخبر لأنه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأظهر الكبر بعد أن أخذ يبرر عن سبب الامتناع عن السجود. فإذن بهذه الصورة أنه أول ما أظهر رفضه للسجود ثم الكلام الذي دل على كبره، الكلام الذي دل على كبره. هذه الذنوب التي ارتكبت في ذلك الزمن هي أعظم الذنوب، وهي الأصول لكل انحراف، ولا بد من التنبه لها. فالذي قاد إبليس إلى ذلك خلتان، الحسد والكبر، الحسد والكبر. والذي قاد آدم إلى الخطيئة الشح. فهذه ثلاثة أمور، وسوف بإذن الله المد الله في العمر يكون لنا الوقوف مع هذه المعاصي الثلاثة التي أول ما عصي الله عز وجل بها، الشح من آدم، والحسد والكبر من إبليس. ويكون الكلام على هذه الذنوب الثلاثة وما يتفرع عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما قلنا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.